أسأل عليه من أهل الإرسال ويتردد في ذلك أنا بعث عليه وجوابه مهم. وأما الأول فالله هو المذنب الذي يطلب يتبع مسكة الفتنة ويعذر كما عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صغيرا مع سلفه كان يتبع المتشابه يسأل المرسلات عرفا. المرسلات عرفا فيها عدة وجوه ريح ولا ملائكة. فلما وجده يتتبع ذلك دون غيره فإنه عذره وضربه. قال هجرت يوما أي ذكرت قوله سبحانه ما لك من كان قبلك باختلافين في الكتاب في رواية الطرق وقال ما اختلفت عليه الروح فإذا اختلفت فيه الفقوع والمرض بهذه من قبلنا المرض لا يكون في الدين المحرم وابتدائي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل شيئين الأمر بالخيام عند اختلافنا في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز على اختلاف لا يجوز او اختلاف الجنوب او فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن او في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد او اختلاف يوقع في شك او شبهة او فتنة وخصومة او شجار. واما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل ما هو مأمور به وفضيلة ظاهرة وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن والله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. الرد شديد الخصومة أخذ من الذي الوالي وهو جانبان لأنه كلما احتج عليه الحجة أخذ في جانب آخر. الخصم فهو الحالق الخصومة والمذموم هو الخصومة الباطل برفع حق أو إثبات باطل. قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسار قال حدثنا زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم اتت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم سلم وهو يقول السلم بفتح السين والنون والطلب لكن هو رجعه النووي سلم قوله فتتبعون سلم الذين يطلبون شبه وشبه من ذراع الذين حتى ما دخلوا في دوحة ضم لاتبعتموه قل يا رسول الله يوم النصارى قال فمن من غيرهم المراد بالشبه والذراع وجحر الضب التمثيل شدة الموافقة له المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. بل سيوجد من يتبع سننهم سننهم في الكفر ويفعل مثل كفرهم والعياذ بالله قد وجد. يقول وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. بعض المشايخ كان بيقول جحر الضب ده زي البنطلون الضيق عشان لوسك كتير وزدوه لوسك كتير. فجحر الضب ده بيقول البنطلونات الضيقه اللي بيلبسوها البنات والصبيان اللي بتضايق اللي بيلبسها، وذلك يوجد من يفعل ذلك. هو الصحيح ده كلام الشيخ محمد زايد، الصحيح ان هو المقصود التشبيه، ان جحر الضب لا معنى لدخوله، ضيق ولا فائده للانسان ان يدخله، فيدخله بلا فائده اتباع الموضه. تشبيه ده. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الاحنف بن قيس عن الاحنف بن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، قال اي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.